بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب تيمم الجنب. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء، فقال سعيد: إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل. سئل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى عن رجل أجنب فتيمم لأنه لم يجد ماء، ثم سار يواصل طريقه فأدرك الماء، ماذا يصنع؟ هل يعيد الصلاة التي صلاها بالتيمم السابق، أم يتوضأ للصلوات اللاحقة؟ قال له سعيد بن المسيب: إذا أدرك الماء أي بعد أن تيمم وصلى فعليه الغسل لما يستقبل، يعني عليه الغسل للصلوات الآتية، فأما الصلاة التي صلاها بالتيمم السابق فلا تعد، هذا إذا كان قد صلى. أما إذا تيمم ولم يصلي بعد فينبغي أن يغتسل ما دام أنه قد رأى الماء ويصلي. قال مالك: في من احتلم وهو في سفر ولا يقدر من الماء إلا على قدر الوضوء، معه شيء بسيط من الماء لا يكاد يكفي إلا لوضوئه، وهو مجنب بحاجة إلى أن يغتسل، ماذا يصنع وهو لا يعطش حتى يأتي الماء؟ يعني هو ليس بحاجة إلى هذا الماء لأنه مطمئن إلى أنه إلى أن يجد الماء لن يقع في ظمأ شديد، ماذا يصنع بهذا الماء وهو لا يكفي لاغتساله؟ قال: يغسل بذلك فرجه وما أصابه من ذلك الأذى، ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله، لأنه على كل بحاجة إلى أن يتطهر من النجاسة، أن يستنجي مثلا، يستعمل هذا الماء الذي معه للضرورة القصوى وهي رفع النجاسة، إزالة النجاسة، أما رفع الجنابة فيتيمم. يعني الماء البسيط لا يغير من الحكم شيء، الماء البسيط الذي لا يكفي للاغتسال لا يغير من الحكم شيء، الواجب في حقه التيمم، وهذا ليس مذهب الإمام مالك فقط بل هو مذهب جمهور الفقهاء. وسئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة، يعني نسمينا احنا الأرض المملحة المالحة، أرض سبخة يعني أرض مالحة، هل يتيمم بالسباخ؟ يعني هل تقوم هذه الأرض مقام الصعيد الذي قال الله عز وجل عنه: فتيمموا صعيدا طيبا؟ وهل تكره الصلاة في السباخ في الأرض التي من هذا القبيل؟ قال مالك: لا بأس بالصلاة في السباخ ولا بالتيمم منها، لا بأس بالصلاة في هذه الأرض ولا بالتيمم منها، لأن الله تبارك وتعالى قال: فتيمموا صعيدا طيبا، فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان أو غيره. يعني الباري سبحانه وتعالى قال: فتيمموا صعيدا طيبا، كلمة صعيد في اللغة العربية بمعنى الطبقة التي تعلو الأرض، يعني وجه الأرض يسمى صعيدا، كل ما كان وجها للأرض يعني متفرعا عن الأرض ينطبق عليه أنه من الأرض يجوز التيمم به أيا كان، حتى انه لا يجوز عند كثير من الفقهاء ان يضرب بيديه على الصخرة الملساء ويتيمم بها، لانها عند هؤلاء الفقهاء من الصعيد الطيب. اما الذين قالوا المراد بالصعيد التراب الذي على وجه الارض، فكذلكم التراب ما في فرق بين التراب المالح الذي لا يصلح للاستنباط وبين التراب الجيري وبين التراب الطيني، كل هذا نوع واحد، فيجوز التيمم به. نعم الرمل لا، الرمل لانه عباره عن متراب، عباره عن حجاره صغيره صغيره جدا، فهذا لا يقوم مقام الصعيد الذي امر الله سبحانه وتعالى به، اصلا لا يعلق منه شيء. انت اذا حطيت ايدك على الرمل وكله عباره عن يعني حصباء صغيره لن يعلق بيدك شيء، الا اذا كان هذا الرمل متربا. قالوا اذا كان الرمل فعله طبقه من التراب، والغالب لما بيكون بره بيكون هيك، بحيث لو ضرب الانسان يده على هذا الرمل يجد ان يديه كلها يكون ممتلئه بالتراب المغبر، عندئذ لا مانع، اما بالرمل لا، لا يجوز. فاذا كان الصعيد الذي امر الله عز وجل به فعلا صعيدا يعني ترابا على وجه الارض، ما ان كان نوعه لا مانع. وكما قلت لكم عند السادة الأحناف يجوز أن يتيمم على صخرة حجرة يضرب بيديه عليها ويتوضأ، لأنه عند الإمام أبي حنيفة من الصعيد، لأنه الصخور أيضا يعد أنها من وجه الأرض. كذلك الصلاة بالسباخ يعني بأرض من هذا القبيل لا مانع منها، هو المهم أن تكون الأرض طاهرة، فإذا كانت الأرض طاهرة صدق عليها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأينما أدركتني الصلاة صليت. نحن لا يوجد في ديننا يعني طقوس شكلية لا بد منها لأداء الصلاة، بحيث أن الطقوس ينبغي أن نؤديها ونقوم بها وبدون ذلك لا تصح الصلاة. لا، الصلاة عبارة عن إقبال على الله سبحانه وتعالى وأداء هذا الذي فرضه علينا الله عز وجل أينما كنت، فحيثما كنتم فثم وجه الله. كثير من العلماء قالوا مو معنى ذلك يعني اتجهوا للمشرق ثم وجه الله، اتجهوا للمغرب ثم وجه الله، لا، يعني اينما كنتم صلوا فان الله يراكم. ادركتك الصلاه بصحراء صلي هناك، ادركتك الصلاه ببطن واد صلي هناك، ادركتك الصلاه بقمه جبل أو بقعر بئر إذا أمكن أن تصلي في ذلك القعر صلي هناك. نعم، لأن حيثما كنتم نعم فثم وجه الله، أي أن الله سبحانه وتعالى يراك. لكن طبعا إذا كان المكان غير طاهر لا تصح الصلاة، والأصل في الأماكن كلها الطهارة. إذا ما عرفنا أن هذا المكان طاهر أم نجس نفرض أنه طاهر ونصلي، ولا داعي إلى أن نسأل أو أن نتحقق. ثم قال باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلها. هذا الحديث كما ترونه ليس مرفوعا وليس متصل الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يرويه أسلم وليس بصحابي. قال إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث مرسل. نعم. ولكن الواقع أن هذا الحديث رواه أبو داود لكن بطريق آخر عن عبد الله بن سعيد الأنصاري، وذكر أبو داود له سندا مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الطريق ولو كان مرسلا يقويه السند الموصول إلى رسول الله والمروي من طريق أبي داود رحمه الله تعالى. رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، فقال عليه الصلاة والسلام لتشد عليها إزارها، أي لا يجوز أن يباشرها بما بين السرة والركبة، لأن مكان الإزار هو ما بين السرة والركبة، ثم شأنك بأعلى، أما المباشرة بما فوق السرة فلا مانع منه. وهذا هو المذهب المفتى به عند السادة الشافعية، وهو مذهب الإمام مالك أيضا. وهنالك رأي يرى أن المحرم فقط هو الجماع، وما عدا ذلك فجائز، وسيأتي مزيد من التفصيل لهذا الموضوع. حدثني عن مالك أي يحيى، حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد، وأنها أو إنها وسبت وسبة شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لعلك نفست، يعني الحيضة، يعني جاءتك الحيضة، فقالت نعم، قال شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك. هذا الحديث يؤكد الحديث السابق، لكن هذا أيضا حديث مرسل. الحديث المرسل ما هو؟ الذي يرويه التابعي رأسا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في نوع انقطاع. ربيعة بن عبد الرحمن تابعي يقول إن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة، هو ما رأى السيدة عائشة، إذن هذا حديث مرسل. ويقول عبد البر لا خلاف في أن هذا الحديث لم يروى مرفوعا وإنما روي هكذا مرسلا. ويقول المحدثون إن ما صح في هذا ليس حديث سيدة عائشة وإنما هو حديث أم سلمة كما أخرجه البخاري ومسلم، يعني هذه الحادثة كانت مع أم سلمة ولم تكن مع السيدة عائشة رضي الله عنها. على كل مضمون هذا الحديث يؤكد مضمون الحديث السابق، وهو أن الرجل له أن يباشر زوجته في المحيض بما فوق السرة، ولا يجوز له أن يباشرها بما دونها. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، أن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض، فقال لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئل عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهرة قبل أن تغتسل، فقال لا حتى تغتسل. هذا مسألة أخرى. إذا فهمنا من هذا حكم، ذا هو مذهب السادة الشافعية أو المفتى به، وهو مذهب السادة المالكي أنه لا يجوز للرجل أن يباشر زوجته في المحيط ما بين السرة والركبة. البعض قالوا الحكمة من ذلك أن لا يتوصل إلى الجماع، يعني من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، هذه هي الحكمة. لذلك استنبط بعض الناس فقالوا: فلو علم هذا الإنسان أنه قوي الإرادة وأنه لن يقع في طائلة الجماع الذي هو المحرم فلا مانع عندئذ. وهذا هو الرأي الضعيف في رأي عند بعض الفقهاء أنه يجوز المباشرة بما دون السرعة، لكن بشرط أن يكون مطمئنا إلى أنه لن يقع في طائلة المحرم الذاتي الذي هو الجماع. لكن المفتى به أنه لا يجوز سواء مطمئن أو لم يطمئن. نعم. والباري سبحانه وتعالى من عادته أن يحرم وسائل المحرمات، يعني في قاعدة فقهية الشيء المحرم لذاته الباري يحرم الحمى الذي حوله. لذلك تجد النص القرآني: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هو كان بحسب الله شو يقول؟ لا ترتكبوا الزنا، لا ترتكبوا الفواحش، لكن ما قال لا ترتكبوا وإنما قال لا تقربوا. طيب ليش؟ يعني لا تمارسوا المقدمات التي توصلكم إلى الفواحش. هو واضح جدا انه المحرم الذاتي الفاحشة، لكن انت ملاحظ رب العالمين حرم عليك الفاحشة وحرم كمان مقدماتها، حرم مقدمات، فخلاص ما دام حرم عليك مقدماتها اثنين صاروا محرمين. واحد بده يتفلسف كتير بيقول ايه هو حرم المقدمات بسبب النتائج، انا مطمئن انه انا لن اقع في النتائج ولذلك لا مانع اذا ارتكب المقدمات. بنقول هذا غلط، والباري اعلم منك بهذا الذي تقول. والانسان اذا مارس المقدمات لن يستطيع ان يضبط نفسه بالنتائج. الباري عز وجل حرم الاختلاط الشائم بين الرجل والمرأة، حرم يعني السفور، حرم الخلوة بين المرأة والرجل الغريب، هي كلها داخلة تحت كلمة تقرب، هي مو من الفواحش أبدا، لكن داخلة في النهي الذي شملته كلمة تقرب، فهي كلها من الارتكاب المقدمات. لذلك لا يجوز حتى لو واحد اطمئن، خلاص الله عز وجل نهى، إذا منها هذا من هذا القبيل. نعم. أما الحكم الثاني فهو أن بعض التابعين سئلوا عن الحائض هل لزوجها أن يباشرها، يعني أن يجامعها إذا رأت الطهرة قبل أن تغتسل، يعني تطهرت تماما تماما بحيث لم يعد هنالك أثرا لدم المحيض. طيب هل يجوز الجماع أم لا بد أن تغتسل أولا؟ الجمهور جمهور الفقهاء جميعا على أنه لا يجوز حتى تغتسل، يعني معنى قول الله تعالى فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله، والمراد فإذا تطهرن يعني إذا تخلصنا من دم المحيض، لا مراد تطهرن يعني اغتسلنا، هذا هو المراد، وهذا هو المفتى به عند جمهور الفقهاء. باب طهر الحائض. حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان النساء من رئالة مولاة السيدة عائشة، يعني خادمة السيدة عائشة، قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف. الدرجة اسم وعاء تضع المرأة فيه أدواتها، مثل ما بنقول الشنتاي اللي تحمل المرأة الآن في الطريق، فيها الكرسف. الكرسف عبارة عن قطن، نعم موجود فيها، فيه الصفرة من دم الحيضة. يسألنها عن الصلاة أنها الآن بهذا الوضع هل تصلي ترسل قطعة قطن وفيها آثار من الصفرة، لا تعلم هل هي الآن في حالة طهر تغتسل وتصلي أم إنها لا تزال في حالة المحيض؟ فماذا كانت تقول السيدة عائشة؟ تقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. إذن لا يجوز للمرأة أن تغتسل وتصلي طالما كان هنالك أثر لدم الحيض، حتى إذا قطع هذا الأثر وظهرت الرطوبة البيضاء النقية الصافية عن الشوائب، عندئذ تغتسل وعندئذ تصلي. وهذا شيء كثير من النساء لا يعرفنه. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمتي عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء كنا يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن. ابنة زيد بن ثابت كانت تعيب عليهن وتقول: ما كان النساء يصنعن هذا، يعني من جوف الليل تخشى المرأة أن تكون قد طهرت وأن عليها أن تصلي صلاة الفجر، فهي تحاول أن تتبين بدقة هل تخلصت من آثار المحيض أم لا تزال هنالك بقية. بهذه الشدة كانوا يعني يتفحصن هذا الموضوع. وسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء، هل تتيمم؟ قال: نعم، لتتيمم فإن مثلها مثل الجنوب، إذا لم يجد ماء تيمم، يعني حكم الحائض وحكم الجنوب تماما. ولذلك يجب عليهما الغسل، ويجب عليهما في مكان الغسل التيمم إذا لم تجد الحائض الماء. هذا الحكم عام. ولذلك نحن نقول الآن الجنوب ممنوع من الدخول إلى المسجد، ما هيك؟ الحائض نفس الشيء. كيف الآن قسنا الحائض على الجنوب فيما موضوع التيمم لما ما بيكون في ماء؟ كذلك الحائض مثل الجنوب في حرمة دخول المسجد. الآن نسمع كثير من الناس يفتون النساء بأنه لا مانع من الدخول إلى المسجد وهن ممنوعات من الصلاة، يعني في فترة المحيض. بأي دين هذا؟ ما وجدنا ذلك أبدا. في حين يوجد حديث صريح غير هذا الكلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود قال: لا أحل المسجد لحائض، لا أحل المسجد لحائض. ثم نحن نقول حكم المحيض حكم التيمم، كما يجب الاغتسال من الجنابة يجب الاغتسال من المحيض، كما يجب التيمم من الجنابة عند فقد الماء يجب التيمم من الحيض عند فقد الماء، كما يحظر دخول الجنب إلى المسجد يحظر دخول الحائض إلى المسجد. فعلى النساء أن لا يعني يصغين إلى هذا القول الباطل الذي يعني ينشره بعض الناس عن جهل، او لا ادري عن بعض الشيء، يعني ربما كانوا يريدوا انه النساء يتموا يجوا على المساجد مشان اعدادهم تتم كثيرة وما تتناقص بحالة محيض، بغير حالة محيض ما بتفرق، معاذ الله. طيب النبي عليه الصلاة والسلام شو من سبب يقولوا لا احل المسجد لحائض؟ باب جامع الحيضة. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة. هذه مسألة أخرى، يا ترى الحامل معرضة للمحيض؟ طبعا الغالب لا. طيب إذا رأت الدم هل تعده حيضا؟ عند السادة الشافعية نعم، عند المالكية نعم، عند الأحناف لا. نعم، لأنه نادر، صحيح نادر، لكن ممكن أن ترى الحامل دم ويعد ذلك حيضا، فإذا رأى فلا تصلي عندئذ. وحدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل تردم، قال تكف عن الصلاة، وهذا مذهب جمهور التابعين أيضا. ثم قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أوجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. نعم، هنا يبين لنا الإمام مالك فيما يرويه عن بعض الصحابة السيدة عائشة والبعض حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة الحائض إنما يمتنع زوجها عن مباشرتها بالضوابط التي ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ما عدا ذلك فهي تنام مع زوجها وهي تأكل معه، تؤكله، تطبخ، تمارس كل أعمالها. في اليهود عندهم منهم طبعا من افتراح من عندهم أن المرأة في فترة المحيض لا تمس طعاما ولا شرابا وتبتعد عن مضجع زوجها، وكأنها أصبحت كتلة رجس ينبغي الابتعاد عنها. هذا الشيء كثير من الناس يجعلونه جزء من حكم الشريعة الإسلامية أيضا. لا أبدا، السيدة عائشة تقول كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. ورجل يعني أنشط رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، وكل الأعمال الثانية كذلك. أيضا عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن زبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه؟ بيروا على اليهود أن هذا الثوب كله بدأ تكبه خلاص وهذا أصبح كله رجسا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه، مو مشكلة. نعم، وهذا الحديث رواه أيضا البخاري ومسلم لكن بطريق آخر. ثم قال باب المستحاضة، نقف عند هذا الباب والحمد لله رب العالمين.